ولما كانت الحلقة 28 بعد 124 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت عليه وجلست بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما حل في جسم هجر وانطلق إلى سحر، كان في ظنه أنه قد ظفر بها ما دام يدخل عليها في جسم حبيبها، ولكن الفتاة افتقدت روح حبيبها فيه وبدأت تجافيه، واستعجل السكسك الزواج بها وهو في جسم حبيبها ليضرب عصفورين بحجر، فهو أولا يفوز بسحر، وثانيا يحقق تجربة حلول الأرواح في مختلف الأشباح. ولكنها مطلت السكسك وعلقت ذلك على عودة المنجم وكوك، ومرت الأيام وهما في صراع دام، السكسك لا ينام برح به الوجد والهيام، وسحر دموعها نهر لا تدري كيف تحول قلبها عن هجر وهو السمع والنظر. وبينما السكسك جالس في الديوان وحوله أعيان هذا الزمان والأعوان، فتح الباب ودخل كبير الحجاب وتقدم إلى السكسك وأعلن قدوم المنجم وكوك. المنجم وكوك، تعال يا وكوك. مولاي السكسك، حمد الله على سلامتك. الله يسلم عمرك. إيه اللطف ده يا مولاي السكسك؟ وعملت إيه في مشوارك يا وكوك؟ الملك قعود بيتشكرك، جلالته مبسوط من جلالتك. المهم القصيدة يا وكوك. اسكت يا مولاي السكسك. ده انت لو سمعت اللي قاله الملك قعود عنك وشاعرك وفنك مش هتصدق نفسك. الله يخرب عقلك. ها قول. اقول لك يا مولاي، انا رحت للملك قعود وقدمت له الهدايا والاموال اللي كانت معايا. ايوه وبعد ما قدمت الهدايا وسلمتها رحت مطلع القصيده اللي جلالتك فعلتها وانشدتها. ما تتصورش ايه اللي عمله جلالته. لو كنت شفته وهو بيلعب وسط ويقف على حيله ويرمي نفسه ويشد دقنه ويزعق بعيونه. انا الشاعر. وقتي فين الشاعر بتاع جلالتي ولد يعقوب قاب؟ الوزير هجر حبسه بقاب. هو صحيح كان حبس قبقاب. هاتوه يا حجاب من مزبلة الكلاب. الشاعر قبقاب من مزبلة الكلاب. نرجع للي كنا فيه. اقول لك ايه يا مولاي ولا ايه؟ المهم يكون عرف اللي فيه وفهم اني بهجو فارس النيل بيه. امال هو عمل كده ليه؟ الشاعر قبقاب. تعال يا قبقاب. انا يا مولاي عايز اشكيلك باللي عمله فيا وزيرك. طب بس حيلك. يحبسني في مزبلة الكلاب، ده انا برضو الشاعر قبقاب. اسمع مني، وانتوا كمان اسمعوا الاوامر دي. السمع والطاعه. اي حاجه يعملها هجر ابقى انا اللي عملتها، الاوامر اللي يصدرها ابقى انا اللي اصدرتها. هجر الامر امره والشورى شرطه، واي واحد يعرضه تروح رقبته. سمعين يا مولانا. بس كمان في حاجة مهمة عاوز أقولها لكم علشان تاخدوا بالكم من النهاردة. مش هتشوفونا مع بعض إحنا الاثنين. إذا كنت أنا موجود أديني بحكم بنفسي، إن ما كنتش موجود يبقى هجر زي شخصي. مفهوم؟ خلاص يرفع الديوان. بنتي يا بنتي هتفضلي تبكي؟ أعمل إيه بس يا خالتي؟ مش هين علي هجر، ما عرفش إيه اللي حصل لي. لما يغيب عني وحشني، ولما يبقى قدامي ما عرفش إيه اللي بيجرالي. أنا بيتهيألك إيه يا بنتي؟ بيتهيألي إني ما بحبوش يا خالتي. عينيه اللي كانت بتكلمني النهاردة بتخوفني، ولما بقى لوحدي أندم على اللي حصل مني. أنتي غلطانة يا حبيبتي. عارفة أني غلطانة يا خالتي، لكن مش بيدي. دي مش ماشى. مش ماشى القطة بتاعتي. عارفة يا خالتي. تعالي يا مش ماشى. أهي دي حيوان أخرس ما بيتكلمش، لكن ما تعرفش اللقم والخداع والغش. انت يا خالتي هنوم اكلتيها. انا عارفه انك بتحبيها، لو ما كانتش هتولد كنت قلتلك خديها. هو انا لسه ما خدتهاش يا خالتي، دي تملي هنا في اوضتي، تملي تجيني وهي بتسليني. تعالي يا قطتي. انت زي عملتي، دايخه دختي ومقطوعه قطعتي. انت وحدانيه وانا زيك، فين امك تشيل همك؟ كفاية يا بنتي، قطعتي قلبي. مولانا السكسك ده. السكسك حاضر، لازم معاه هجر. أنا هخرج من التقاضي وهخصمك إذا زعلتي هجر النبادي. هجر لازم تصلحيه يا ساحر. هجر ساحر مولاي السكسك. تعال يا وكوك. وكوك وكوك لسه جاي دلوقتي من السفر. ومين اللي حضر؟ انا رحت بلاد هجر ما لقيتش ولا نفر. الظاهر يا بنتي انهم هجروا من بلادهم. ازاي هجروا؟ انا هبعت وراهم اللي يجيبهم. بس في حاجة يا سحر. حاجة ايه؟ ما فيش داعي لتأخير زواجك من هجر. وفين هو هجر؟ هو عرف ان وكوك رجع من السفر؟ وقاني وكلمني ورجاني ووسطني. انا يا بنتي ما ردنيش عنك الا لما شفت وفائك وقوة حبك. ليه تجرحي قلبه؟ انت ما تعرفيش حبه. انت تعرف قد ايه بحبه. طب ليه ما تلموش شملكم وتخلونا نفرح بكم؟ قلتي ايه؟ مش عارفة. يهون عليكي هجر؟ يهون عليا، ده نور عيني، ده هو اللي بقالي من الدنيا. طيب انا هبعتهولك تكلميه، بس مش عاوزك تزعليه. انا ازعل هجر؟ خلاص يا سحر، انا هبعتلك هجر. تعال يا وكوة. اتفضل يا مولاي السكسك. جدي، انا جدي. ماشي بكلم نفسي، لا حد يقدر يسمعني ولا حد يعرف يفهمني. السكسك سحرني وفي جسم الجدي ده حبسني. سحر الوقت المجرم يلبس جسمي ويروح لها في صورتي ورسمي. سحر يا طول ويلي عليكي، يا طول شوقي إليكي. انت جيت يا وباب. استنى اول اما اقفل علينا الباب. اسمع ما اقولك. اسمع انت يا وكوك، احنا دلوقتي محدش معانا. انت شايف احوال مولانا، احنا خلاص راحت علينا. يجيب واحد غريب لا نعرف ان كان عدو ولا حبيب ويعمله وزير واحنا قاعدين ليه؟ امال احنا فين؟ والمصيبة انه لما بقى وزير مش يحمد ربنا اللي عمله وزير وسابنا، ولا يشتري سكوتنا. احنا لازم نشيله من سكتنا. تصور انه بيعاملني زي السكسك ما كان بيعاملني، تصور انه حبسني ولولا السكسك اللي خلصني يحبسني في مزبلة الكلاب. اسمع يا قباب، احنا لازم ننتهي من هجر. هجر زاد وفجر، بس في حاجة مش قادر افهمها. ايه هي؟ الوقت السكسك مش كان عايز يقتله؟ ايوه. يقوم يطلعه من سجنه ويعمله وزير عنده، وسحر اللي كان ميت عليها يسيبها له ويفرط فيها. حاجة واحدة تكشف لنا الأسرار دي. ايه هي؟ الأوضة السرية، عاملين مع بعض وردية، ضروري واحد منهم يكون في الأوضة دي. بيعملوا ايه جوه؟ إن كان السكسك ولا هو؟ ده السر اللي بيجمعهم. إحنا لازم نوقع بينهم. أنا حروح للسكسك وفهمه إن هجر بيعمل مؤامرة ضده عشان ياخد الملك منه. والسكسك حيصدق؟ أنت عارف إن السكسك راجل ملقلق، لو أنت كلمته بعد مني داك الساعة حيصدقك وحيصدقني. بس لازم نروح له في ساعة تجلي ونخلص من هجر والجو يصفلنا ونرجع زي ما كنا. اتفقنا؟ اتفقنا. طب يلا بنا. يلا بنا. وانطلق المنجم وكوك إلى السكسك، فتأخر وتقدم ثم بدأ يتكلم. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 28 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.